من أعظم أنواع الانحراف عن المنهج السلفي عدم الإخلاص لله جل وعلا في طلب لزوم الحق والتزامه. والله جل وعلا قد أمر عباده بالإخلاص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا بد للإنسان أن يبحث دائما وأن ماذا يحرك هذا الإخلاص في القلب. والشيطان حريص في الولوج وأن تخفق في إخلاصك لله جل وعلا، فاقطع عليه هذا وجاهد نفسك على ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فيجب من أعظم أسباب الانحراف عن لزوم هذا المنهج الحق هو أن الإنسان لم يخلص لله في طلبه، وبعد أن عرفه لم يخلص لله في التزامه والثبات عليه.